العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله لك الأجر يا رسول الله. رسول الله هو المعزة، رسول الله وصاحب العزاء والمصيبة هذا اليوم، هذا اليوم العظيم. عظم الله لك الأجر يا رسول الله، عظم الله لك الأجر يا فاطمة الزهراء. الزهراء معك في الماتم، الزهراء جالسة معك، الزهراء في حداد هذا اليوم قد لبست الثياب السود، معصبة الرأس تنادي: وولدا وولداه وحسيناه. عظم الله لك الأجر يا فاطمة الزهرة، عظم الله لك الأجر يا أمير المؤمنين، عظم الله لكم الأجر يا أهل بيت النبوة. شلون حالتهم اليوم؟ شلون فاجعتهم اليوم؟ شلون حال زينب هذا اليوم؟ زينب هذا اليوم في حر الشمس، في حر الظهيرة، زينب اليوم في حر الشمس حر الظهيرة حافية من مكان إلى مكان، من خيمة إلى خيمة، تصرخ: وأخاه وحسينا. وأقبلنا ربات الحجال وللأسى تفاصيل لا يحصي لهن مفصل، فواحدة تحنو عليه تضمه، فواحدة تحنو عليه تضمه، وأخرى تفديه، وأخرى تقبل، وأخرى بفيض النار تصبغ شعرها، وأخرى لما قد نالها ليس تعقيل، وأخرى على خوف تلوذ بجنبه، وأخرى عليه بالرداء تظل. وجاءت لشمرين زينب ابنة فاطم توبخه في أمره وتعذله: أيا شمر أيا شمر، هذا حجة الله في الورى، أعد نظرا يا شمر إن كنت تعقل. أيا راكبين إن جئت طائبة مقبلة، أيا راكبان إن جئت طائبة مق فعرج على مكسورة الضلع معول، وحدث بما انبض الفؤاد مفصلا أفاطم لا خلت الحسين وقد مات عطشانا بشاط فر قضى ضامين. يا زهراء أنت المعزات هذا اليوم قضى ضامين ما ذاق للماء برده رهين رمال تصهر الشمس خده أفاطم لاو يوما تقومين عنده إذا للطامت الخد فاطم عن وأجريت دايم على العين بالوجه. عظم الله أجوركم لما أصبح الحسين صباح يوم عاشورا صلى بأصحابه صلاة الصبح ثم قام خطيبا فيهم وقال أصحابي إن الله أذن في هذا اليوم في قتلي وقتلكم فعليكم بالصبر والقتال فقوموا بارك الله فيكم. ثم أعد جيشه فأعطى الراية بيد أخيه أبي الفضل العباس وجعل زهير بن القين على الميمنة وحبيب بن مظاهر الأسد على الميسر واستوى هو وأهل بيته في القلب ومن حولهم الأنصار وأقبل عمر بن سعد في نحو 30,000 فارسا زاحفا على معسكر الحسين وقد جعل على الميمنة الشمر بن ذا الجوشن وقد جعل على الميمنة الشمر بن ذي الجوشن وعلى الميسرة عمرو بن الحجاج الزبيدي وجعل على الخيالة عذرة بن قيس وجعل على الرجالة شبث بن ربعي وأعطى الراية بيد ذويب مولاه. لما أقبلوا نحو الخيام رأوا الحسين وقد حفر خندقا حول المخيم وأشعل في ذلك الخندق النيران حتى يقي خيام آل بيت رسول الله من نهب الأعداء واستلابهم. فلما رأوا ذلك الخندق المأجوج نارا قال الشمر بن ذي الجوشن يا حسين تعجلت بالنار قبل نار يوم القيامة. فأجابه الحسين عليه السلام قائلا من المتكلم كأنه الشمر بن ذي الجوشن قال نعم يا أبا عبد الله قال أنت يا ابن راعية المعزى أولى بها مني صليا. أراد مسلم بن عوسجه أن يرميه بسهم فيقتله قال له الحسين عليه السلام يا مسلم إني أكره أن أبدأهم بالقتال. نظر الحسين إلى ذلك الجيش المتدافع كالسيل العرم وهو يريد قتاله وحربه فرفع بأبي وأمي شيبته إلى السماء ورمق بعينيه ونادى اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. كم من كرب يضعف منه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو أنزلته بك

فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم. ويحكم أتطلبونني بدم قتيل لكم قتلته أو بمال لكم استهلكته أو بقصاص جراحة؟ ثم التفت إلى قوادهم قائلا: يا حجار بن أبجر ويا قيس بن الأشعث ويا شبث بن ربعي، ألم تكتبوا لي أن أقبل إلينا؟ فلقد اخضر الجناب وأينعت الثمار، وإنما تقبل على جند لك مجنده. قالوا: ما فعلنا ذلك يا أبا عبد الله. قال: سبحان الله، بلى والله لقد فعلتم. ثم قال له قيس بن الأشعث: يا حسين، ألا تنزلوا على حكم بني عمك؟ فإنهم لن يروك إلا ما تحب، ولن يصل إليك منهم مكروه. فالتفت إليه الحسين عليه السلام قال: يا ابن الأشعث، أنت أخو أخيك، أتريد أن يطلبك بنو هاشم بأكثر من دم مسلم بن عقيل؟ لا والله، لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أفر فرار العبيد. عباد الله، إني عدت بربي وربكم أن ترجمون. إني أعوذ بالله ربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ثم خطب من بعده زهير بن القين ووعظ القوم، وخطب بعد زهير برير بن خضير ووعظ القوم، ولكن لم تفد فيهم الموعظة ولا التذكير. بعد ذلك أخذ الحسين راحلته ووقف بينهم مرة ثانية يؤنبهم ويعنفهم قائلا: تبا لكم أيتها الجماعة وترحا، أحين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم، فأصبحتم إلبا لأعدائكم على أوليائكم، من غير عدل أفشوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم، فهلا لكم الويلات تركتمونا والسيف مشيم والجأش طام والرأي لما يستحصف، ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا وتداعيتم عليها كتهافت الفراش، ثم نقضتموها، فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب ومطفئ السنن ومحرف الكلم وعصبة الإثم ونفتة الشيطان. ويحكم: أهؤلاء تعبدون وعنا تتخاذلون؟ أجل والله، غدر فيكم قديم، أجل والله غدر فيكم قديم، وشجت عليه أصولكم وتأزرت عليه فروعكم، فكنتم بذلك أخبث ثمرة، شجا للناظر وأكلة للغاصب. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية، أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، فإن نهزم فهزامون قدما، وإن نغلب فغير مغلبين، وما إن طبنا جبن ولكن منايانا، ودولة آخرين، فقل للشامتين بنا أفيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا. إذا ما الموت رفع عن أناس كلاك له أناخ بآخرين، وغيم الله لا تلبسون بعدها إلا كريثما يركب الفرس حتى تدور بكم دور الرحى وتقلقا بكم قلق المحور عهد عهده إلي أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ثم رفع يديه إلى السماء داعيا عليهم قائلا اللهم احبس عنهم قطر السماء واحرمهم بركات الأرض وابعث عليهم سنينا كسني يوسف وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرة فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلونا اللهم أنت ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم لما انتهى من خطابه سمع كلامه الحر بن زياد الرياحي أقبل نحو عمر بن سعد وهو يرتعد قائلا يا ابن سعد أمصر أنت على قتال هؤلاء؟ قال بلى قتالا أهونه أن تقطع الرؤوس وتسقط الأيدي. فأقبل الحر بن زياد الرياحي إلى قرة بن قيس وكان صاحبا له قال يا ابن قيس ألا تريد أن تسقي فرسك؟ يقول قرة ففهمت ما يريد وأنه يريد أن أعرض عنه فأعرضت عنه بفرسي. فأقبل وقد أصابه مثل الإفكل يرتعد بدنه ويرشح عرقه وتجري دموعه على خده. التفت إليه المهاجر بن أوس قال يا حر ما بالك؟ أتريد أن تحمل على الحسين؟ ما بالك ترتعد؟ والله لو سئلت من أشجع أهل الكوفة ما عدوتك. قال لا يا ابن أوس ولكن أخير نفسي بين الجنة والنار. هذا موقف التوبة موقف الإنابة. ولكن أخير نفسي بين الجنة والنار والله لا أختار على الجنة شيئا أبدا. عظم الله أجوركم. ثم ضرب على فرسه وأقبل نحو الحسين عليه السلام شاخصا بعينيه إلى السماء قائلا اللهم إليك تبت وإليك أنيب فلقد روعت قلوب عترتي نبيك محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا عبد الله يا حسين أترى لي من توبة؟ قال الحسين عليه السلام نعم إن تبت تاب الله عليك. أقبل نحو الحسين انكب على قدمه يقبلهما وهو يقول سيدي اقبل توبتي واقبل إنابتي. فقبل الحسين توبته وإنابته فكان أول قتيل قتل بين يدي أبي عبد الله الحسين. ثم أقبل عمر بن سعد مع الرماة حتى وصل إلى الخيمات فسدد السهم ورمى الخيمات بسهمه وقال أيها الناس اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى خيام الحسين. وأقبلت السهام والنبال من كل جانب ومكان فما بقيت خيمة إلا وأصيبت من السهام والنبال حتى أصاب أجسام العلويات والفاطميات. ففررن من الخيام مذعورات ينادين وضيعتاه وذلا. وأصابت تلك السهام عبد الله بن الحسن وعبد الله بن مسلم وطفلا رضيعا للحسين فقتلتهم عطاشا ظمأ. عظم الله أجوركم. فالتفت الحسين إلى أصحابه قال: أصحابي هذه رسل القوم إليكم، فقوموا بارك الله فيكم واستعدوا للقاء الله. فقام أصحابه واحدا بعد الآخر وثارت الغبرة بينهم وبين معسكر بن سعد، فما هدأت الغبرة إلا عن 50 صريعا من أصحاب الحسين. ثم برز من بعدهم وهب بن حباب الكلبي، وكانت أمه تشجعه على القتال وتقول: بني قاتل دون ابن بنت رسول الله. وزوجته توبخه وتقول: يا وهب لا تفجعني بشبابك وأنت حديث عهد بالزواج. وأمه تقول له: لا تسمع كلامها، قاتل دون الحسين عليه السلام. برز وهب بن حباب الكلبي فحارب الأعداء حتى قطعت يمينه، رجع إلى الخيمات، نادى: أمه هل رضيتي عني؟ قالت: لا والله لا أرضى عنك حتى أراك صريعا بين يدي الحسين عليه السلام. فبرز مرة ثانية إلى المعركة وإذا بزوجته قد خرجت من خلفه وحملت عمود الخيمة، صارت تقاتل الأعداء وهي تقول: يا وهب أريد أن أقاتل معك هؤلاء اللئام. قال لها: يا زوج ارجع الخيمة. قالت: لا بد لي أن أموت معك. قال لها: ما بالك قبل قليل تنهيني عن القتال والآن أنت تقاتلين معي؟ قالت: يا وهب وأعية الحسين أحرقت كبدي، يا وهب يا وهب وأعية الحسين قطعت قلبي وكسرت خاطري. قال لها: ماذا سمعتي من الحسين؟ قالت: سمعت الحسين واقفا على باب الخيمة ينادي: واقلة ناصرة وضيعته وذله وعطشه، فما صبرت نفسي إلا أن أقاتل معك هؤلاء الأم. التفت وهب بن حباب الكلبي إلى الحسين عليه السلام قال: أبا عبد الله أرجعها إلى الخيمة. قال لها: أمة الله ارجعي للخيمة، كتب القتل والقتال علينا، كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذل، فارجعي للخيام وابكي علينا واندبي قتيل بعد قتيلي. عظم الله أجوركم. ثم برز من بعده مسلم بن عوسجه وحارب الأعداء حتى خر صريعا على الأرض. أقبل الحسين إلى مصرعه معه حبيب بن مظاهر الأسدي. قال حبيب: يا مسلم والله لو كنت لا أعلم أني لاحق بك عن قريب لفضلت أن توصيني. قال له مسلم بن عوسجه والدم جامد على عينيه: يا حبيب إن أردت أن أوصيك بوصية فوصيتي أن تنصر الغريب أبا عبد الله، فإنه وحيد فريد لا ناصر له ولا معين. عظم الله أجوركم. ثم برز من بعده عمرو بن جنادة الأنصاري. ثم برز من بعده عمرو بن جنادة الأنصاري وكان ابن 11 سنة طفلا صغيرا، وقد قتل أبوه في الحملة الأولى. فلما رآه الحسين رق لمنظره، قال لأصحابه: أصحابي هذا غلام قد قتل أبوه في الحملة الأولى، ولعل أمه تكره قتاله فاتركوه يرجع للخيمات، ولعل أمه تكره قتاله فاتركوه يرجع الى الخيمات، واذا بذلك الطفل الصغير ينادي: يا ابا عبد الله، ان امي هي التي امرتني بالقتال، ابا عبد الله، ان امي هي التي البستني لامة حربي، البستني لامة حربي وقلدتني سيفي وقالت قاتل دون الطيبين. فأذن له الحسين في المبارزة فبرز إلى المعركة ينادي: أميري حسين ونعم الأمير، أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والدا، فهل تعلمون له من نظير، له طلعة مثل شمس الضحى، له غرة مثل بدر منير، حمل عليه الأعداء فقتلوه وخر صريعا على الأرض. عظم الله أجوركم بينما هم كذلك، وإذا بأبي ثمامة الصيداوي قد أقبل إلى الحسين عليه السلام قائلا: يا أبا عبد الله، لقد حضر وقت الزوال، وإني أحب أن لا أخرج من الدنيا حتى أكون قد صليت معك صلاة الظهر. قال: يا أبا ثمامة، ذكرت الصلاة، جعلك الله من المصلين، قولوا لهؤلاء الأعداء يكفوا عنا بعض الدقائق حتى نصلي لربنا. قالوا لهم، قالوا سمعا وطاعة. تقدم الحسين يريد أن يصلي وإذا بالسهام تترى عليه كرش المطر. وقف سعيد الحنفي دون الحسين عليه السلام يتلقى السهام بيديه وبذراعه وخاصرته وصدره وظهره، ما إن فرغ الحسين من صلاته حتى سقط سعيد صريعا على الأرض. التفت إلى الحسين عليه السلام قائلا: هل فزت يا أبا عبد الله؟ قال: نعم، فزت بالجنة، أبلغ جدي رسول الله عني السلام، أبلغ أمي الزهراء عني السلام، أبلغ أبي المرتضى عني السلام، وقل إن الحسين وحيد، فريد بكربلاء لا ناصر له ولا معين. عظم الله أجوركم. ثم قام أنصار الحسين بقيتهم واحدا بعد الآخر بعد صلاة الظهر، وثارت الغبرة بينهم وبين العدو، فما هدأت الغبرة إلا والحسين وحيد فريد. دخل خيمة بني عقيل وجدها خالية، دخل خيمة بني علي وجدها خالية، دخل خيمة الأنصار وجدها خالية، دخل خيمة الموالي وجدها خالية. توسط الخيام متوكئا على سيفه نادى: بالأمس كانوا معي واليوم قد رحل، بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا، وخلفوني بأرض الطاف حيرانا. ذهب للمعركة، وقف على نشز من الأرض، قال: أصحابي، ما لي أناديكم فلا تجيبون، وأوقظكم فلا تسمعون، أنيام فأوقظكم، أم غياب فأرتجيكم، أم موتى فأبكي عليكم، أحبائي لو غير الحمام أصابكم، عتبت ولكن ما على الموت ما اعتبوا. رجع إلى الخيمات، صار ينادي: أما من ناصر ينصرنا، أما من ذاب يذب عنا، أما من محامي يحامي عن عترة رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول الرواة: فنادى زين العابدين عم زينب عم أم كلثوم سنداني وأجلساني، جينا إليه وسندنا له وأجلسنه، قال: عم زينب ناولين السيف والعصا، عم زينب ناولين السيف والعصا، قالت: ما تريد أن تصنع بهما؟ قال: أما العصا فأتوكأ عليها، وأما السيف فأذب به عن والدي الحسين، فلقد قطع نداؤه قلبي وأحرق كبدي، فلا أستطيع أن أبقى في الخيمات. خرج متوكئا على عصاه وقد سل السيف بيمينه مناديا: لبيك لبيك لبيك لبيك أبا عبد الله. التفت الحسين فرآه وسالت دموعه على خده، قال: أخي زينب خذيه أرجعيه، فإنه خليفة الله في أرضه، بني ارجع إلى الخيمات، إنه ليس عليك جهاد، عظم الله أجوركم. أرجعت أولي الخيمة وهو يصيح وعد الله. ثم وقف الحسين على باب الخيمة وإذا بزينب قد أقبلت إليه بالطفل الرضيع، وإذا بزينب قد أقبلت إليه بالطفل الرضيع بالعا لسانه على صدره من شدة الظما. قالت: أخي حسين، هذا طفلكم قد دلع لسانه على صدره من شدة الظما، خذوه واسقوا قطرة من الماء. أخذ الحسين ذلك الطفل العطشان، ذلك الطفل الظمآن، أخذه الحسين أتى به إلى الأعداء، وقف على نشز من الأرض فدعا في القوم: يا لله من خطب فظيع، نبئوني أنا المذنب أم هذا الرضيع، نبئوني أنا المذنب أم هذا الرضيع، انظروه فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكن خصمكم جد له في النشأتين. أيها الناس، هذا طفل رضيع لم يذنب ذنبا ولم يجرم جرما، اسقوه قطرة من الماء تبل بها كبده، فلقد دلع لسانه على صدره من شدة الظما. فافترق القوم، قوم يقول: اقتلوه ولا تبقوا منهم باقيه، وقوم يقول: اسقوه قطرة من الماء، فلقد دلع لسانه على صدره من شدة الظما. فقال ابن سعد لحرمله: يا حرملة، سدد سهمك نحوه. فبينما الطفل على يدي والده وإذا بسهم حرمله قد وقع في لبته، فذبحه من الوريد إلى الوريد ومن الأذن إلى الأذن، شبك بيديه على رقبة والده الحسين عليه السلام. نادى الحسين: بني بني عبد الله، ما أجرأهم على الله، قتلوك ومن شرب الماء منعوك، عظم الله أجوركم. رجع الحسين إلى الخيمة، رجع الحسين إلى الخيمة وحيدا فريدا، لا ناصر له ولا معين. جمع النساء في خيمة الإمام السجاد عليه السلام، قال: يا بنات علي وفاطمة، يا بنات علي وفاطمة، هذا إمام مفترض الطاعة، هذا علي بن الحسين خليفة الله وحجته، إمام مفترض الطاعة، أطعنا لأمره، انتهينا لنهيه. ثم التفت إلى ولده علي بن الحسين عليه السلام قائلا: بني علي، هؤلاء نسوة سيكونون يتامى، سيكونون أرامل، بني علي سكن روعتهن، هدئ لوعتهن، خفف مصيبتهن. ثم أسر إليه في أذنه قال بني وأبلغ شيعتي عني السلام. سلم عليكم أبو علي سلم عليكم, أنتوا شيعة موالي سلم عليكم, ردوا عليه السلام, جاوبوه جاوبوه وعليك السلام. توجه الى كربلاء اليوم, اليوم الزيارة, اليوم يوم العاشر, اليوم كربلاء تغص بالزوار, تغص بالزوار من كل مكان, كلهم يسلموا على الحسين, ردوا السلام عليه, السلام عليك يا ابا عبد الله, السلام عليك يا ابن رسول الله. واذا بالمنادي ينادي يا حسين اجبنت وجلست في الخيمة. فخرج الحسين عليه السلام شد على القوم انقلب على الميمنة وهو يقول الموت اولى من ركوب العار والعار اولى من دخول النار. وانقلب على الميسرة وهو ينادي انا الحسين بن علي آليت أن لا أنسني أحمي عيالات أبي أمضي على دين النبي. قتل منهم مقتلة عظيمة أجلاهم عن المشرعة, نزل المشرعة يريد أن يشرب الماء فسبقه الفرس وكان عطشان يريد أن يشرب من الماء. قال الحسين أيها الفرس أنت عطشان وأنا عطشان, أيها الفرس أنت عطشان وأنا عطشان, لماذا سبقتني للماء؟ فكأن الفرس فهم ما قال فأعرض برأسه, مد الحسين يديه يريد أن يشرب من الماء. عظم الله أجوركم, وإذا بسهم خبيث وقع في حنكه الشريف فأسال الدماء من حلقه على شيبته وعلى صدره. رمى الماء من يده, خرج من المشرعة يقاتل القوم, فحالوا بينه وبين خيام النساء. فر الحسين مغضبا قال يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين فارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا, أنا الذي أقاتلكم والنساء ليس عليهن من سبيل ما دمت حيا. عظم الله أجوركم, فكأنهم سمعوا لكلامه وذهبوا عن الخيام, فرقهم عن الخيام, رجعا إلى المخيم وقد أصابته 4000 طعنة وضربة. لما رجع للخيمات نادى أخي زينب تعالي وشدي جراحاتي. اقبلت اليه العقيلة زينب قالت اكشف لي عن صدرك ونحرك, كشف لها عن صدره ونحره, واذا الضربة على الضربة والطعنة على الطعنة والعويل قد قام والصراخ قد ارتفع, صرخت واخاه وحسينا اي جرح اشده, اي داء اعالجه, اي مرض اداويه, وصرخنا النساء وضيعته. عظم الله اجوركم. ثم قال اخي زينب ائتني بثوب خلق. قالت ما تريد ان تصنع به؟ قال اضعه تحت ثيابي. قالت لماذا؟ قال لاني بعد ساعة ابقى مسلوبا عريانا. اتت له بثوب ممزق, اخذه الحسين عليه السلام, قال اخيه هذا ثوب من ضربت عليه الذلة, ائتني بثوب اخر. اتت له بثوب بالي, خرقه ومزقه, جعله تحت ثيابه, ثم قال اخي زينب لقد حان الفراق الاخير. اخي زينب اجمعي عيالي, اجمعي اطفالي, اريد ان اودعهم. اقبلن له النساء والاطفال من كل جانب ومكان. نظر اليهم الحسين فلم يجد بينهم عزيزته سكينة. سكينة مو وياهم، سكينة مختفية، سكينة وين صايرة؟ أخي زينب أين حبيبتي سكينة؟ أين عزيزتي سكينة؟ قالت أخي أبا عبد الله لا أراها أمام عيني. قال لها ابحثي عنها. نزل الحسين صار يدور حول الخيمات وإذا بسكينة جالسة وراء المخيم. وين جالسة سكينة؟ جالسة في الشمس، في الشمس. انتوا اللي جالسين في الشمس، انتوا يا شيعة الجالسين في الشمس، سكينة واسيكم، سكينة حاذيكم. واذا سكينة جالسة في الشمس ودموعها تجري، قال لها بني لماذا جلستي ها هنا؟ قالت ابا حسين لا اقدر على الوداع، ما اقدر اودع، ما اقدر افارق. ابا حسين لا اقدر على وداعك ولا استطيع على فراقك. ابا حسين لقد تقطع قلبي. عظم الله اجوركم. ودع النساء والاطفال، صعد على الفرس، حمن النساء حول فرسه منادين ابا عبد الله ارحم غربتنا، ابا عبد الله ارحم وحدتنا، ابا عبد الله ارحم عطشنا، ابا عبد الله لا تبقنا بلا ناصر. لما اراد الحسين ان يمشي واذا بابنته سكينة قد خرجت من الخيمة، قالت ابا حسين انزلي من على الفرس. نزل لها، قالت اجلسني على الارض. جلس لها، جلست بين يديه. قالت ابا حسين امسح على راسي. وويلا وحسينا امسح على راسي كما تمسح على رؤوس اليتامى، فانا بعد ساعة يتيمة. مسح الحسين على رأسها، ضمها الى صدره. سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء اذا الحمام ذهاني، لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام مني الروح في جثماني. فاذا قتل فانت اولى بالذي تبدينه يا خيرة النسواني. عظم الله اجوركم. مشى الفرس قليلا واذا بالنداء من الخيمة، اخي حسين، اخي حسين قف قليلا. وقف الحسين ونظر واذا بزينب قد لبست ثياب امها الزهراء. يا الله يا الله. واذا بزينب قد لبست ثياب امها الزهراء. لما رآها الحسين ارتعدت فرائصه واقشعر بدنه، تذكر امه الزهراء. نزل مترجلا من على الفرس وقف عندها. قالت اخي حسين اكشف لي عن صدرك ونحرك. كشف لها، قبلته في صدره ونحره، ثم التفتت الى المدينة تسلم على امها. نادى السلام عليك يا مكسورة الأضلاع، يا أمه، يا فاطمة الزهراء، لقد أديت الأمانة ونفذت الوديعة. قال الحسين وأي أمانة وأي وديعة؟ قالت أوصتني أمي عند وفاتها، قالت إذا رأيت ولدي الحسين وحيد فريدا بكربلاء لا ناصر له ولا معين، فقبليه في صدره ونحره نيابة عني، وها أنا قد صنعت ذلك. عظم الله أجوركم. فضمها مولاي ضم الوداع وقال هذا آخر الاجتماع. فشقت الجو صرخت وأخاه. انقلب الحسين. الحسين إلى المعركة، عظم الله أجوركم، داع العسكري على حسين يا حيف، دار العسكري على حسين يا حيف، ناس بالرماح وناس بالسيف، افترقوا عليه اربع فرق، فرقة بالرماح، فرقة بالسيوف، فرقة بالسهام، فرقة بالحجارة، بينما هو يقاتلهم فضربه ابو الحتوف بحجار، وقع على جبينه، سال الدم على شيبته، اراد بابي وامي ان يمسح الدم عن وجهه، واذا بالسهم المثلث ذي ثلاث شعاب، وكان سهما مسموما وقع في قلب الحسين، وانبعث الدم كالميزاب، اراد الحسين ان يستخرج السهم فلم يستطع ان يخرجه الا من قفاه، واذا به قد اخذ ثلثي كبده، عظم الله اجوركم، فضعفت قواه وسقط من على المهر، وتوسد وساد من التراب مغشيا عليه، رجع الفرس الى الخيمات ينادي الظليمة الظليمة من امة قتلت ابن بنت نبيها، فلما رأينا النساء جوادك مخزيا وسرجه عليه ملويا، خرجنا من الخدور للشعور ناشرات وللخدود لاطمات، وإلى مصرعك مبادرات، خرجت زينب خرجت سكينة، يا جواد الحسين أين حسين، يا جواد الحسين أين حسين، أين من كان لي عمادا ظلالا، عظم الله أجوركم. ثم إن الجواد بقي يحمحم ويصهل، الله أكبر، يا شيعة الحسين يا زهراء، خرجت زينب تهرول نحو المعركة، وقفت عند جسد أخيها، صارت تمسح الدماء عن شيبته، تمسح الدماء عن وجهه، تنادي اخي حسين كلمني، اخي حسين اجبني، بحق امي الزهراء كلمني، بحق ابي المرتضى جاوبني، بينما هي تكلمه واذا بالشمر اللعين وبيده الصوف يلعب على متونها، وهو يقول تنحي يا عدوة الله، وإلا قتلتك معه. التفتت إليه وإذا به قد سل سيفه يريد قطع رأس الإمام، عظم الله أجوركم، تنعل بنعلين من حديد فصعد على صدر الحسين، أصرخ أصرخ أصرخ أصرخ أصرخ، وحسينا وحسينا واماما وسيدا، صرخت زينب دعني اغمض عيني، دعني امد يدي، دعني امد رجلي، دعني اسقيه من الماء، وهو يضربها ويؤلمها، عظم الله اجوركم، صار يعفر الحسين على التراب، وحسينا يعفر برجله في التراب ينادي اين جدي محمد المصطفى، اين ابي علي المرتضى، اين امي الزهراء، يا الله يا الله، قبض على شيبته ضربه بالسيف 12 ضربة، يا رسول الله يا فاطمة الزهراء، وقطع راسه، وحسينا وإماما، كل ينادي واسي. ومناسبة اليوم يوم العاشر، يوم المصيبة، يوم العزاء، نحن نرفع العزاء إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، عظم الله لك الأجر يا أمير المؤمنين في هذا اليوم الجلال، نعزيه، نلطم هذا اليوم، نبكي نرفع أصواتنا بالبكاء والنحيب. يا حيدر يا حيدر اليوم يوم العزاء شبلك في كربلاء مخضب بالدماء. الله أكبر الله أكبر يا حيدر يا حيدر اليوم يوم العزاء شبلك في كربلاء مخضب بالدماء. الله أكبر الله أكبر يا حي يا حي اليوم يوم العزاء شبلك في كربلاء مخضب بالدماء. الله أكبر الله أكبر. يلا يلا ارفع صوتك يا حيدر. اليوم يوم العزاء شبلك في كربلاء مخضب بالدماء. الله أكبر الله أكبر. بعد بعد صوت أقوى يا حيدر. اليوم يوم شبلك فيك مخضب الله يا حي اليوم يوم مخضب الله شبلك فيك بعد دق دق خل زهرة تسمع اهل البيت اليوم يوم العاشر شبلك فيك مخضب الله يا حيدر يا حيدر شبلك فوق الثرى والصدر قد كسرى والرأس قد شهرى والأهل حسار. الله أكبر يا حيدر صوت صوت شبلك في مخضب الله بعد بعد أقوى اليوم يوم العزاء شبلك في كربلاء مخضب بالدماء. الله أكبر الله يا حيدر يا حيدر شبلك سبط الرسول داست عليه الخيول وزرعته النصول كالكبش ينحار. الله أكبر يا حيدر يا حيدر اليوم يوم العزاء شبلك في كربلاء مخضب بالدماء. الله أكبر الله أكبر. بعد بعد يا حيدر يا حيدر اليوم يوم العزاء شبلك في مخضب الله أكبر الله يا حيدر يا حيدر شبلك سبط الرسول داست عليه الخيول ووزعته النصول كالكبش ينحار. الله أكبر يا حيدر يا حيدر اليوم يوم العزاء شبلك في كربلاء مخضب بالدماء. الله أكبر الله يا حيدر اليوم يوم شبلك في كرب مخضب يا حيدر يا حيدر قد قطعوا خنصره قد سلبوا مئزره والرد قد كسره والوجه مصفار. الله أكبر. يا حي يا حي اليوم يوم شبلك في مخضب. الله أكبر. الله يا حيدار يا حيدار يا حيدار اليوم يوم العزاء شبلك في كربلاء مخضب بالدماء. الله أكبر. الله أكبر. يا حيدار يا حيدار جاء لهم قائدا فما رأى واحدا واحتوشته العدا في البحر والبار. الله أكبر. يا اليوم يوم العزاء شبلك في كربلاء مخضب بالدماء. الله أكبر. الله أكبر. يا حيدار يا حيدار يوم يوم العزاء شبلك في كربلاء مخضب بالدماء. الله أكبر. الله يا حيدار يا حيدار وافترقوا بالسلاح ففرقة بالرماح وفرقة بالصفاح والكون مغبار. الله أكبر. يا حيدار اليوم يوم شبلك في مخضب. يا حيدار يا حيدار يا حيدار اليوم يوم العزاء شبلك في كربلاء مخضب بالدماء. الله أكبر. الله أكبر. يا حيدار يا حيدار سهم على جبهته سهم برى لبته سهم فرى مهجته هذا المقدار. الله أكبر. يا شبلك في مخضب. يا حيدار اليوم يوم شبلك في مخضب. الله أكبر. الله أكبر. يا حيدار يا حيدار فخر عن مهره والدم من ظهره يجري ومن صدره كالنهر فجار. الله أكبر. يا حيدار اليوم يوم شبلك في مخضب. الله أكبر. الله يا حيدار يا حيدار اليوم يوم العزاء شبلك في كربلاء مخضب. الله أكبر. الله أكبر. يا حيدار يا حيدار واختضبت شيبته وانخذلت قوته واضطربت خيمته والمهر قد فار. الله أكبر. يا حيدار اليوم يوم شبلك في مخضب. الله أكبر. الله يا حيدار يا حيدار يا حيدار أقبل نحو الخيام واستقبلته الكرام. يا مهر أين الإمام أين الولي خار. الله أكبر. يا حيدار يا حيدار اليوم يوم العزاء شبلك في مخضب. الله أكبر الله يا حيدر. اليوم يوم العزاء شبلك في كربلاء مخضب بالدماء. الله أكبر الله أكبر يا حيدر يا حيدر. وقد صرخنا النساء وضج ذاك الخباء، أين حسين الرجاء أين ابن حيدر. الله أكبر يا حيدر يا حيدر. اليوم يوم شبلك في مخضب. الله أكبر الله يا حيدر. يا حيدر يا حيدر. وانطلقت زينب لعزها تذهب، رأت دما يشخب في شدة الحار. الله أكبر يا يا حيدر يا حيدر. جاءت لجسم الحسين تمد كلتا اليدين، تحتضن المنكبين والدمع قد خار. الله أكبر يا حيدر يا حيدر. اليوم يوم العزاء شبلك في كربلاء مخضب بالدماء. الله أكبر الله يا حيدر يا حيدر. اليوم يوم العزاء شبلك في كربلاء مخضب بالدماء. الله أكبر الله يا حيدر يا حيدر. والشمر قد أقبل بالصوت يهوي على متونها واعتلى صدر ابن حيدر. الله أكبر يا حيدر. شبلك فيك مخضب. الله أكبر يا حيدر يا حيدر. اليوم يوم العزاء شبلك في كربلاء مخضب بالدماء. الله أكبر الله يا حيدر يا حيدر. الله يا للرجال قد داسه بالنعال، وما أذيق الزلال بالترب يعفر. الله أكبر يا حيدر يا حيدر. اليوم يوم شبلك في مخضب. الله في سبيل الحسين يا حيدر يا حيدر. اليوم يوم يا حيدر يا حيدر. يصرخ أين الرسول وأين أم البتول وأين فحل الفحول وأين جعفر. الله أكبر يا حيدر. شبلك في مخضب. الله أكبر يا حيدر يا حيدر يا حيدر. اليوم يوم شبلك في مخضب. الله أكبر الله أكبر يا حيدر يا حيدر. وحز رأس الحسين وزينب باليدين تلطم بالمفرقين والأهل حسار. الله أكبر يا يا حيدر يا حيدر. اليوم يوم العزاء شبلك في كربلاء مخضب. نادي نادي يا حيدر يا حيدر يا حيدر. اليوم يوم شبلك في كربلاء مخضب بالدماء. الله أكبر بعد بعد يا حيدر يا حيدر. شبلك في مخضب بالدماء. الله أكبر الله أكبر. وحسين وحسين وقفوا وقفوا. وحسين وحسين وحسين وحسين وإمامي يا حسين يا إمامي يا حسين. ما تضامي وحسين ما تضامي وحسين. يا شهيدا يا حسين يا غريبا يا حسين يا قتيلا يا حسين يا ذبيحا يا حسين. وحسين وحسين يا إمامي يا حسين. كلنا نفدي الحسين كلنا نبكي الحسين كلنا ننعى الحسين. نحن أنصار الحسين نحن أبناء الحسين وإمامي وحسين. ما تضامي يا حسين يا شهيدا يا حسين يا غريبا يا حسين يا ذبيحا يا حسين يا عطشانا يا حسين. كلنا نبكي الحسين كلنا ننعى الحسين. نحن أنصار الحسين نحن أبناء الحسين. حسين حسين حسين حسين حسين حسين. أبكوا الحسين افدوا الحسين انعى الحسين. أبكي الحسين غريب حسين ضامي حسين شهيد حسين قتيل حسين ذبيح حسين قتيل حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين. نبكي الحسين منع الحسين حسين حسين حسين حسين. غريب حسين شهيد حسين قتيل حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين. تقبل عزاءنا وشافي مرضانا اقض حوائجنا فرج عنا. اللهم أيد الإسلام وأهله واخذل الكفر والنفاق وأهله. أيد علماء دينك في مشارق الأرض ومغاربها. وفق المؤسسين لما تحب وترضى. ارحم أمواتنا وأمواتهم وأموات المؤمنين والمؤمنات. وإلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.